إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلسنا الأول أيها الإخوة الأحبة في هذه الدورة العلمية المتخصصة التي يقيمها مركز الإمام الألباني للأبحاث والدراسات في موضوع مهم، وهو موضوع العقيدة. وسيكون بحثنا وستكون قراءتنا في بحث من أبحاث كتاب جليل القدر قديم التأليف، وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وبين يدي شرح الكتاب أحببت أن أقرأ ترجمة أبي الحسن رحمه الله وشيئا من سيرته وحياته، وإن كان قد ترجمه أو ترجم له الكثيرون، لكن رأيت من التراجم المعتدلة في حجمها والمعتدلة في طرحها ما كتبه الإمام ابن كثير الدمشقي في كتاب له لا يعرفه أكثر الناس، وهو كتاب طبقات الشافعية، وهو مطبوع طبعتين، كل طبعة في مجلدين. فالإمام ابن كثير يعتبر من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتوفي سنة 74 و700، وكان هنالك قصة لطيفة وقعت بين ابن كثير وبين برهان الدين ابن القيم، وهو ابن الإمام ابن القيم. ابن القيم المشهور هو شمس الدين، ابنه اسمه برهان الدين. فذكر الحافظ بن حجر في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108، قال: جرى بين برهان الدين ابن العلامة ابن قيم الجوزية وبين ابن كثير رحمهم الله منازعة، يعني خلاف. فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأنني أشعري. طبعا ابن كثير ليس بأشعري، وإذا قال أنا أشعري يقصد أشعرية أبي الحسن التي نحن الآن في صدد الكلام عنها، وليس الأشعرية المدعاة كما سيأتي شرحه في هذه المجالس إن شاء الله. فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأنني أشعري. فقال له برهان الدين ابن القيم: والله لو كنت من رأسك إلى قدميك شعر ما صدقك الناس في قولك أنت أشعري وشيخك ابن تيمية. فمن كان من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله ومبرزا فيهم فهذا لا شك يعني يصل إلى مرتبة جليلة في باب العقيدة والتوحيد. فكيف إذا عرفنا أن الإمام ابن كثير هو زوج ابنة الإمام المزي وتلميذ ابن تيمية، وفي تاريخه البداية والنهاية اعتنى بذكر أخبار ابن تيمية في كل تقريبا الحوادث والأحداث التي جرت معه رحمه الله في تلك الفترة الحرجة من حياته في دمشق وفي مصر. طبعا أنا سأقرأ أكثر الترجمة وحذفت أشياء يعني ليست ذات شأن كبير في هذا الموضوع. يقول ابن كثير: هو علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. إذن هو من سلالة ومن أحفاء من حفدة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس، اشتهر بكنيته واسمه عبد الله بن قيس. أيضا يقول أبو الحسن البصري، يعني له نسبتان والكنية واحدة ولكن بنسبتين، أبو الحسن الأشعري وأبو الحسن البصري، وإنما نسب بصريا لأن أصله من البصرة كما سيأتي في الترجمة نفسها. يقول: أحد الأئمة المتكلمين. المتكلمين هنا يعني من المشتغلين بعلم الكلام، وعلم الكلام سيأتينا بعد قليل كلمة ونبذة عنه. يقول: صاحب التصانيف في الأصول والملل والنحل. في الأصول يقصد أصول الدين، وأحيانا نقرأ في بعض الكتب يقولون هذا عالم متخصص في الأصلين، فإذا قرأتم كلمة الأصلين أو الأصلان في كتب العلم وكتب التاريخ فالمقصود بها أصول الفقه وأصول الدين، أصول الفقه وأصول الدين. يقول: صاحب التصانيف في الأصول والملل والنحل. الملل والنحل المقصود بها الفرق والأديان، سواء الفرق التي هي من أهل القبلة أو منحرفة عن أهل السنة، أو الأديان المنحرفة المحرفة كاليهودية والنصرانية بعد نزول الكتاب الكريم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: كالموجز، له كتاب اسمه الموجز. يقول: ومقالات الإسلاميين، وهو الكتاب الذي نحن بصدده. كتاب مقالات الإسلاميين أتى بمقالات الفرق، وليس فقط الفرق بل ما تفرع عن الفرق، يعني أتى مثلا للمعتزلة وبين ما تفرع عن المعتزلة من فرق. لذلك أهل البدع والأهواء ما فتئوا يتفرقون ويتفرعون في فرقتهم وتفرقهم وتشتتهم، وكل فرقة تكفر الأخرى، وإذا وجدت فرقة تبدع الأخرى فهذه نعمة، وهذا كرم من الله أن حبسهم عن أن يكفر بعضهم بعضا، لكن هذا شيء نادر وقليل جدا. فكتاب مقالات الإسلاميين طبع طبعتين في حدود ما أعلم، الطبعة الأولى هي طبعة هذا المستشرق الألماني، وطبعة أخرى في مجلدين بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من كبار الشيوخ المصريين في القرن الماضي، من المعتنين بنشر الكتب على تنوع علومها وفنونها. فبعد أن سرد المذاهب والفرق والنحل المنحرفة عن السنة والمحرفة في منهجها، قال: أما بعد، هذه جملة مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة، وهي الفرع أو الفصل الذي سنجتهد في قراءته في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. قال: والإبانة. الإبانة في أصول الديانة يعتبر من أواخر ما ألف الإمام أبو الحسن، ورأيت بعض الأشعريين في العصر الحديث ألف كتابا يشكك فيه بنسبة كتاب الإبانة، لكن تشكيكه كان يعني عليه مسحة علمية، بحيث من لا يعرف العلم قد ينطلي عليه هذا الأمر. فماذا قال؟ قال: إبطال نسبة كتاب الإبانة جميعه، يعني نحن نثبت كتاب الإبانة لكن ليس كله، لأن فيه أشياء مدسوسة يعني بمعنى كلامي أو محرفة. وأنا لا أريد أن أناقش وأدخل في الفرعيات، لكن أذكر شيئا واحدا، أن أهم صفحة في كتاب الإبانة، وهي الصفحة التي يتكلم فيها عن التوحيد والعقيدة واعتقاد السلف الصالح، نقلها الإمام ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري. فهذا توثيق من نفس أتباع ومعظمي الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، مما يبطل دعوة ذاك المدعي رحمه الله أفضى إلى ما قدم، لكن نحن نناقش العلم، الذي ادعى أن في الكتاب تحريفا أو دسا أو زيادة. قال: والتفسير الكبير، هذا لا نعلمه موجودا، التفسير الكبير كتاب من الكتب المفقودة، وكثير من كتب الإسلام وللأسف مفقودة. قال: وغير ذلك من الكتب النفيسة. لم يذكر رسالة لطيفة جدا طبعت أيضا أكثر من طبعة يعني في 20 سنة الماضية، اسمها رسالة إلى أهل الثغر، رسالة إلى أهل الثغر. والمقصود بالثغر يعني هو مثلا كما يقال منطقة بحرية أو على خليج أو ما أشبه ذلك. قال أبو محمد بن حزم، لأن أبا محمد بن حزم ألف الفصل في الملل والنحل فذكر أبا الحسن، قال: ومصنفات أبي الحسن الأشعري 55 مصنفا، لكن كما قلت وأكرر لم يصلنا من مصنفاته إلا ما لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة. قال: أخذ علم الكلام أولا عن شيخه أبي علي محمد ابن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة. هنا عندنا لفتتان، اللفتة الأولى متعلقة بعلم الكلام. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام عرفه علماء الكلام أنفسهم بتعريفات متباينة ومتعددة، لكنها تجمع على شيء واحد، أنه الدخول في باب العقائد في من خلال الحجج العقلية بعيدا عن أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح الذين هم أعظم الناس في فهم الكتاب والسنة. يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: علم الكلام علم يتضمن الحجاجة، الحجاج يعني المحاججة والمناظرة والمجادلة، هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. يعني أنا رأيت أن هذا تعريف ابن خلدون ألطف تعريف، أما التعريف الأخرى يعني هي أشد إغالا وتوغلا في موضوع الحجج العقلية وتضخيم أمرها وتفخيم شأنها. قال: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدع المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد، يعني لبها وأعظم ما فيها. قوله المنحرفين في الاعتقادات على مذاهب عن مذاهب السلف، علم الكلام نفسه يتضمن انحرافا عن مذاهب السلف. لذلك تكاد تكون كلمة علماء السلف متواترة في موضوع ذم الكلام وعلم الكلام. وألف الإمام الهروي كتابا في 6 مجلدات اسمه ذم الكلام، وألف السيوطي وهو أشعري من العلماء المتأخرين متوفى 1100، ألف كتابا سماه صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. صون المنطق يعني النطق، والكلام عن فن المنطق والكلام، اللذين هما يعني من فروع علم الكلام والفلسفة وما أشبه. والناظر في كتب علماء السنة الأولين كالإمام أحمد والخلال واللالكائي وقوام السنة والأصبهاني يرى في وابن خزيمة يرى في كتبهم ومؤلفاتهم كثيرا من المناقشات والمناقضات لعلم الكلام. أحببت أن أذكر شيئا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في ذم علم الكلام، وعليه فقس الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. ما في الكلام يعني علم الكلام، والخوض في علم الكلام. قال: والله، كلمة أخرى، لأن يفتي العالم فيقال أخطأ هذا العالم خير له من أن يتكلم فيقال زنديق، وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. لأن ميزة المتكلمة والمناطق والمتفلسفة في أكثر ما يخوضون، من يخالفهم في مقرراتهم العقلية يقولون هذا كافر، هذا مرتد، هذا خارج من الملة. لذلك توارد على ألسنة أهل السنة أن أهل السنة يخطئون، بينما أهل البدع يكفرون. لذلك أهل السنة عبر التاريخ، وعلماء أهل الحديث بخاصة عبر التاريخ كله، هم أكثر الناس ضبطا لمسألة التكفير، وأكثر الناس بعدا وإبعادا عن التكفير، سواء التكفير العقائدي أو العلمي أو العملي، فضلا عن التكفير السياسي الذي خاض فيه الخائضون في هذا الزمان بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لتلميذه الربيع بن سليمان، قال: يا ربيع، أقبل. فقال له: اقبل مني ثلاثا، يعني خذ نصيحة ثلاثية، لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا. إذا تكلمت في الصحابة كأنما تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشتغل بالكلام، فإني قد اطلعت على أو من أهل الكلام على أمر عظيم، يعني عرف ما عندهم من خفايا وخزايا وقبايا واكتشفهم. لذلك الحقيقة بعض المغترين بعلم الكلام لم يعرفوا حقيقته، فلو عرفوا حقيقته ما اغتروا به ولا دخلوا مداخله. قال: ولا تشتغل بالنجوم، فإنه يجر إلى التعطيل. طبعا النجوم، علم النجوم كما ذكر ابن رجب، نوعان: علم التسيير وعلم التأثير. الذي يقصده الإمام الشافعي علم التأثير، يعني أن البرج الكذا إذا جاء وقت كذا يؤثر في كذا. أما علم التسيير كما قال الله: علامات وبالنجم هم يهتدون، يعني في ظلمات البر والبحر، هذا المقصود بعلم التسيير. أما علم التأثير هو الذي ذمه الإمام الشافعي. وقال أيضا: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، وأن يطاف بهم في العشائر، ينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الذهبي: لعل هذا متواتر عن الإمام، يعني عن الإمام الشافعي، يعني ذمه لعلم الكلام مما تواتر. وأنا أتيت ب يعني ثلاث أربع كلمات، وإلا الكلام عن الإمام الشافعي في ذلك كثير. أما قوله شيخ المعتزلة الجبائي، فالمعتزلة عندهم أصول خمسة، وكلها قواعد مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لكن لقبوها ألقابا جاذبة ومؤثرة، كحال أهل البدع في كل زمان. أهل البدع لا يأتون إلى الناس بحقيقة ما هم فيه وما هم عليه، وإنما يزينون ويزخرفون بدعهم بألقاب وأسماء وألفاظ يلمعونها حتى يقبل عليها الجاهل أو المبتدئ أو الناشئ، وهو يظنها خيرا وليست من الخير في شيء. أول أصل من الأصول الخمسة التوحيد. ما شاء الله، من يكره التوحيد؟ التوحيد هو أصل وجود الخلق بسبب التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أرادوا بالتوحيد تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، وأن إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم، أن هذا تجسيم وتمثيل، وبالتالي يجب أن نعطل حتى ننزه الله. هذا هو التوحيد عندهم، وهو ضلال عريض سيأتينا من وجوه نقده ونقده إن شاء الله. الأصل الثاني العدل. العدل أيضا كلمة العدل، من يكره العدل؟ لا أحد يكره العدل، لكن ماذا يقصدون بالعدل؟ يقصدون بالعدل أن العباد يخلقون أعمالهم بأنفسهم، وأن الله تعالى لا شأن له بما يفعله عباده، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة. وسيأتينا يعني ما يتعلق بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق قدرته وخلق له اختياره. لو لم يكن عند الإنسان قدرة واختيار هل استطاع أن يعمل؟ ما يستطيع. إذن الله سبحانه وتعالى هو خالقك وخالق عملك. الذين يقولون الله الإنسان يخلق نفسه كما قلنا هم المعتزلة وبعض من تأثر بهم. الأصل الثالث الوعد والوعيد. كلمة الوعد والوعيد تستعمل عند أهل السنة، لكن ليس بالمعنى الذي يقول به المعتزلة هؤلاء. فالوعد عندهم متعلق بأهل الإيمان، أن أهل الإيمان يدخلون الجنة وجوبا بعملهم، وهذا خلاف النص الصريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أما الآيات التي فيها أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهنا الباء سببية وليست ثمنية كما يقول شيخ الإسلام، أي أن بما كنتم هنا أي بسببي، ليس بثمن أن الجنة مقابل العمل، لا الجنة ليست مقابل العمل، وإنما الجنة سبب لدخول العمل، وإلا الأساس والأصل في ذلك هو رحمة الله. أما الوعيد فعندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في جهنم إذا ماتوا على الكبيرة. أما أهل السنة فمجمعون على أن هنالك شفاعة خاصة لأهل الكبائر، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لا يجوز أن يتخذ هذا الاعتقاد تكأة لكي يتساهل الإنسان المسلم في المعاصي والكبائر ويقول يغفر الله لي، لا يجوز، لأنك لا تعلم هل تكون أنت من ضمن من هم في مشيئة الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالأمر أمره والمشيئة مشيئته جل في علاه وعظم في عالي سماه. أما الأصل الرابع فهو المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين، فعندهم صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وهو مخلد في جهنم، تناقضات بعضها أخذ برقاب بعض. يعني كل جملة من هذه الجمل لو أردنا أن نحللها وأن نتكلم عليها وأن نقف عندها لا كان ذلك شأنا طويلا. آخر شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا جملة حسنة وجميلة وجاءت في القرآن الكريم وحديث النبي، لكن ماذا يقصدون؟ الخروج على أئمة الجور، يعني الإمام من أئمة المسلمين إذا ارتكب معاصي أو خالف الشرع وهو دون الكفر فإنهم يوجبون الخروج عليه. وللأسف كثير اليوم من الجماعات الحزبية ومن تأثر بها تؤمن بعقيدة المعتزلة في هذا الباب، وهي تحسب أنهم من المحسنين صنعا، وهذا من أخطر عقائد المعتزلة على المجتمعات عبر التاريخ. إذن قال أخذ علم الكلام أولا عن شيخه أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، ثم فارقه الأشعري ورجع عن الاعتزال وأظهر ذلك إظهارا. هذا فيه إشارة إلى أن من يتوب عن البدعة لابد أن يظهر توبته. نحن لا نقول هذا شرط صحة لتوبته، بحيث إذا لم يتب فتوبته باطلة. لا، لكنها نقول هذا من الواجبات، لأننا حتى التوبة الشخصية ليس درجة واحدة. أحيانا الإنسان يذنب فيتوب يرى من نفسه أن توبته واهنة ضعيفة، وأحيانا يفعل ذنبا يرى من توبته أنها توبة مخلص لله سبحانه وتعالى وصادق في هذه التوبة. فالتوبة كالعمل، أي عمل إسلامي مبني على الإيمان هي درجات. أما من يشترط شرطا لازما أن المبتدع إذا تاب شرط عليه أن يعلن ذلك، فنقول هذا شرط يخالف أصول وقواعد وعقائد أهل السنة. قال: فصعد مر منبر البصرة يوم الجمعة، فصعد منبر البصرة يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني. طبعا الكل يعرفونه لأنه إمام تلك الناحية في زمانه. ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان. أتى لهم بسند باسمه ونسبه ولقبه وكنيته. قال: كنت أقول بخلق القرآن، لأن مسألة خلق القرآن من أعظم مسائل الفيصل والفرق بين أهل السنة والمعتزلة، وأن الله لا يرى في الدار الآخرة بالأبصار. عندهم يرى رؤية قلبية، رؤية تعلق، وليست رؤية بصر كما هو الأمر متواتر في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله عز وجل. وألف الإمام أبو الحسن الدارقطني كتابا كبيرا بعنوان كتاب الرؤية، أورد فيه مئات الأسانيد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في هذا الباب. قال: وأن العباد يخلقون أفعالهم، أيضا كما قلنا وأشرنا إلى مسألة خلق أفعال العباد كما يدل عليه قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ومن اللطائف هنا أن الإمام المزي، وهو كما قلنا حمو ابن كثير، في زمانه كان مناصرا لشيخ الإسلام تيمية كما هو حال ابن كثير، وهو محدث حافظ له كتابان في الحديث الناس عالة عليه فيهما من مئات السنين، وإلى الآن نحن في عصر الكمبيوتر والتقدم التكنولوجي لا نزال عالة عليهما، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وكتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، أطراف كتب السنة الشهيرة، الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، عفوا مسند كتاب آخر مستقل. أقول: فكان يدرس الإمام المزي في بعض مساجد دمشق خلق أفعال العباد، فأمر علماء السلطان يومئذ من أصحاب العقائد المناوئة لشيخ الإسلام تيمية، أمروا بإلقاء القبض عليه وسجنه لأنه يدرس كتاب خلق أفعال العباد. وكتاب خلق أفعال العباد تأليف من؟ تأليف الإمام البخاري. يعني هذا الشيء يجب أن يكون كما يقال قد جاوز القنطرة، لكن الإرهاب الفكري والتسلط العقائدي المبني على نفسية ظالمة ومظلمة لا يزال يبتلي الناس في دينهم بسبب التعصب المذهبي أو الفكري أو الاعتقادي على درجات الانحراف فيه، أعاذنا الله تعالى وإياكم. قال: وها أنا ذا تائب من الاعتزال، معتقد الرد على المعتزلة، مبين لفضائحهم، ثم شرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم. يعني بعد أن أظهر توبته، حتى يوجد روايات أنه خلع ثوبه، قال: وأنا أشهدكم أني خلعت الاعتزال كما خلعت ثوبي هذا، يعني كما يقال حتى يوافق الخبر الخبر، ليس فقط بالكلمة ولكن بالصورة حتى لا ينسى ذلك الموقف. قال: وصنف بعد رجوعه عن اعتزاله الموجز، وهو في ثلاث مجلدات، هذا الموجز في ثلاث مجلدات، كيف لو أنه ألف المفصل لجاء في 20 مجلدا. قال: كتاب مفيد في الرد على الجهمية والمعتزلة ومقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة. يعني الكتب التي ذكرها في أول الترجمة ذكرها في في الثلث الأول منها إشارة وكرر ذكرها إشارة إلى أهميتها ومنزلتها. وقال الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي من أهم علماء الحديث عبر العصور، حتى قال أبو بكر بن نقطة رحمه الله قال للخطيب البغدادي منة على كل محدث. لماذا؟ لأنه تقريبا لم يكد يترك بابا من أبواب العلم إلا وألف فيه كتابا، ومن أجل كتبه كتاب تاريخ بغداد الذي له طبعات متعددة. يقول في ترجمة أبي الحسن الأشعري من تاريخ بغداد: أبو الحسن الأشعري المتكلم، طبعا المتكلم صار لقبا عليه، وإلا هو متكلم في بداية أمره، ثم بعد ذلك يعني لم يخض في علم الكلام، وإن كان استمر في مناقشة المتكلمين. أحيانا قد يضطر العالم للدخول في علم الكلام ليس لذاته ولكن للرد على المتكلمين، كما فعل شيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل والرد على المنطقيين ونقد المنطق وما أشبه ذلك. قال أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. نقف عند كلمة الملحدة. بعض الناس إذا خاصة في العصر الحديث إذا سمع كلمة ألحد يلحد إلحاد ملحد ملحدين ماذا يأتي في نفسه؟ أنه منكر لوجود الله. الآن لفظ الإلحاد في العصر الحديث إذا أطلق يراد منه يعني إنكار وجود المولى سبحانه وتعالى، لكن هذا معنى اصطلاحي عصراني. أما المعنى القديم يدل على القرآن: وذروا الذين يلحدون في أسماء. إيش يعني يلحدون؟ يعني لا يؤمنون الإيمان الصحيح، يفسدون، يسيئون، وهكذا. فإذا كلمة الإلحاد هنا في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، المقصود بذلك هنا الإلحاد هو الانحراف الصريح الجلي عن أصول أهل السنة وعقائدهم. قال: هو بصري، وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها. إذن كما في أول كلام أبو الحسن البصري، لأن أصله من البصرة وإن كان عاش حياته في بغداد. قال: وكان يجلس في أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه في جامع المنصور. هذا دليل أنه ليس فقط أخذ العلم الكلامي أو علم الكلام، وإنما حتى أخذ الفقه، وأيضا في الترجمة أنه أخذ حتى الحديث. وأورد الإمام ابن كثير في آخر ترجمته أحاديث بسنده من طريق أبي الحسن الأشعري، دليل أنه كان يشتغل حتى برواية الأحاديث. قال: وقد جمع الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر ترجمة حسنة له، وهي في الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو كتاب ماذا؟ تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري. قال: ورد على من تعرض لأبي الحسن الأشعري بالطعن، وذكر فضائله ومصنفاته وانكبابه على العلم ومتابعته في كتبه المذكورة للسنة وانتصاره لها وذبه عنها. إذن كانت المرحلة الثانية أو المرحلة الأشهر بصورة أدق، المرحلة الأشهر من حياته هي مرحلة عودته عن مذهب الاعتزال وما أصابه فيها وكيف رجع عنها ورد على أهلها. يقول ابن كثير رحمه الله، عفوا قبلها، وقال أبو بكر ابن الصيرفي أحد أئمة الشافعية: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السماسم. والله يا إخوان ساعة كاملة وأنا أبحث عن كلمة أقماع السماسم، المعنى واضح، يعني كما يقال كأنه حجرهم في الزاوية. حتى قال أحد العلماء المغاربة مفسرا كلمة أقماع السمسم، قال يعني قاتلهم بنفس سلاحهم، لكن ليس هذا المعنى الحرفي. أقماع مفردها قمع، والقمع هو أشبه ما يكون في زماننا هذا بالمحقان أو المحقن، بعض الناس يقولون محقان وبعض الناس محقن، يعني فيه من الفوق واسع ومن أسفل ضيق. والسمسم ليس هو السمسم الذي نعرفه، السمسم هو حيوان صغير وصغير جدا، يعني هذا المحقان لا يكون فيه إلا الأشياء الصغيرة، فعندما يحشر المعتزلة في هذا المحقان كأنه خنقهم وحبسهم وضيق عليهم. هذا المعنى الحرفي المراد من هذه الكلمة. قال: وقال أبو عمرو الرزجاهي: سمعت أبا سهل الصعلوكي يقول: حضرنا مع الأشعري مجلس علوي بالبصرة. علوي ليس المقصود به العلوية النصيرية، ولكن علوي أي أنه من نسل علي رضي الله تعالى عنه. فناظر أبو الحسن المعتزلة وكانوا كثيرا، كان عددهم كبيرا، حتى أتى على الكل فهزمهم، كل من قطع واحد أخذ الآخر حتى انقطعوا جميعا، فعدنا في المجلس الثاني فما عاد أحد. فقال بين يدي العلوي، يعني من هو في حضرته وضيافته: يا غلام اكتب على الباب فروا، يعني أنهم رجعوا شوهدوا أول مرة والمرة الثانية لم يعودوا. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: دخلت البصرة وكنت أطلب أبا الحسن، يعني الأشعري، فإذا هو في مجلس يناظر، وثم جماعة من المعتزلة فكانوا يتكلمون، فإذا سكتوا وأنهوا كلامهم قال: إذا قلت كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، إني أجيب الكل، يعني كل واحد يرد على شبهته ويقول هذا الجواب للجميع، لأنهم يكررون الشبهات دون زيادة علم. قال: فلما قام تبعته فقلت: كم لسان لك وكم أذن لك وكم عين لك؟ قال فضحك، يعني أنه رد على الجميع وعلى شبهاتهم، وإن كان هذا يتكلم وهذا يتكلم لكنه كان مستوعبا لذلك كله. يقول ابن كثير في آخر الترجمة: قلت، وذكروا أو ذكروا للشيخ أبي الحسن رحمه الله ثلاثة أحوال. هذه الجملة التي سأقرأها من الأحوال الثلاثة نقلها قبل أن يطبع طبقات الشافعي لابن كثير، نقلها العلامة محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس، وهو أوسع وأعظم كتاب لغة في تاريخ الإسلام، عشرات المجلدات، وله كتاب آخر اسمه إتحاف السادة المتقين في شرح كتاب إحياء علوم الدين، طبع طبعة واحدة قديمة بحروف صغيرة جدا، لو طبع طبعة بالحروف العصرية لجاء في 40 أو 50 مجلدا. فأتى لما ورد ذكر ابن حسن الأشعري أتى بهذه الجملة عن ابن كثير من الكتاب المخطوط قبل أن يطبع. يقول ابن كثير: ذكروا للشيخ ابن حسن رحمه الله ثلاثة أحوال، أولاها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، يعني من حيث الاعتزال 100% رجع عن الاعتزال، لكن بالعادة إخواني من يرجع عن شيء تبقى خيوط ومتعلقات ولا يكون بالنقاء الذي هو عليه غيره ممن عاشوا حياتهم بهذا النقاء والصفاء. قال: الحالة الثانية وهي الحالة التي أشرنا إليها، يعني فيها نوع من الخلل وإن كان يسيرا، إثبات الصفات العقلية السبعة، صفات عوالي. لذلك الآن أكثر الأشاعرة على الحال الثاني، أكثر أشاعر يثبتون 7 صفات، وبعض منهم يثبت 13 صفة، وبعض آخر يثبت 20 صفة، وهذا من أدلة التناقض. وإلا السبع والثلاثة عشر والعشرين وما بينهم وما قبلهم وما بعدهم كلها يجب أن تكون على قاعدة واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أأنتم أعلم أم الله؟ قل أتعلمون الله بدينكم ولا يحيطون به علما. نصوص كثيرة، أنت تفهم المعنى من الكلمة اللغوية لكن حقيقة الصفة المتعلقة بالله لا تعلمها، لأن الله يقول ليس كمثل شيء. بل أنا أقول من خلق الله ما لا يمكن لنا أن ندركه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك عندما نقرأ في القرآن الكريم أو في السنة عن خيرات الجنة نفهم، لكن فهمنا الشيء وإدراك حقيقة الشيء أمر آخر. لو أن هؤلاء المضطربين في موضوع أسماء الله وصفاته فقالوا سبعة وقالوا ثلاثة عشر وقالوا عشرين وبعضهم زاد وبعضهم زاد وبعضهم نقص، لو أنهم آمنوا بهذه القاعدة الكلية لأراحوا أنفسهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن جعلوا العمدة في الإثبات والنفي العقل، فما وافق عقولهم قبلوه وما رد لم يقبلوه. فلنقل شيئا آخر، طيب هذا أمر لم تقبله عقولكم قبلته عقولنا، ما المخرج؟ العقل واجبه الفهم ولا يجوز أن يكون واجبه الحكم. الحكم لنصوص الشرع الحاكمة الحازمة الحاسمة الجازمة، أما العقل فهو يفهم هذه النصوص ولا يحكم عليها، لأن العقل كما يقولون في علم الاجتماع ابن بيئته، العقل ابن بيئته يتأثر بما حوله. هل عقل الشرقي الذي يعيش في المجتمع الشرقي كعقل الذي يعيش في المجتمع الغربي؟ الجواب لا. هل عقل الذي يعيش في البادية كعقل الذي يعيش في المدن العصرية وما فيها؟ الجواب لا. وهكذا عقل الأمي كعقل المتعلم؟ الجواب لا. إذن هذه كلها مؤثرات، فكيف يكون الشيء المتغير بتأثير ما حوله حاكما على الثابت؟ والثابت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة فقط، طبعا قلنا بعضهم زاد إلى ثلاثة عشر وبعضهم زاد إلى عشرين، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، طبعا فقط. وتأويل الخبرية يعني الصفات الخبرية التي وردت فيها النصوص كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، هذه صفات الذات أيضا نقول بها بكل طمأنينة نفس، لأننا لا نعلم حقيقة ذات الله فلن نعلم حقيقة صفات الله. لذلك مما اتفق عليه أهل العلم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. لذلك من يقول بأن الأسماء الحسنى والصفات العلى مجاز يوقع نفسه في فخ عظيم، نقول له وهل الذات مجاز؟ إذا قال الذات مجاز أنكر وجود الله، وإن كان لا يقصد طبعا، لكن هذا لازم قوله، لأن المجاز هو قسيم الحقيقة. فهذا لا شك أنه خلط في باب الاعتقاد، وإلا لو أنه أقر بالآية الكريمة من سورة الشورى وغيرها من مثيلاتها في تعظيم الله وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى بدون تفريق ولا تشقيق لكان ذلك مريحا له ومريحا لغيره. قال والحال الثالثة إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه. قال الإمام نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري قال من شبه الله فقد كفر، وليس فيما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وقال مرة من شبه الله فقد عبد صنما، ومن نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد عبد عدما. يعني أما أهل السنة فلله الحمد وفقهم الله للوسط العدل الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبتوا لله الصفات على قاعدة التنزيه ونفوا عنه كل معالم النقص ومشابهة الخلق، وإن تشابهت الألفاظ لكن الحقائق لا تكون أو لا يكون فيها أدنى تشابه. قال جريا على منوال السلف، يعني هذا الإثبات للصفات بعيدا عن التشبيه والتكييف هو جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. يعني الإبانة كانت آخر ما ألف رحمه الله، وشرح القاضي الباقلاني ونقلها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر كما ذكرت قبل قليل. الصفحة المهمة جدا والتي فيها إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي فيصل كبير بين منهج السلف والأشاعرة، أثبتها أبو القاسم العساكر في كتاب تبيين كذب المفتري، وهذا رد على الزاعمين أن في الكتاب تحريفا أو دسا أو زيادة. قال وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهم، والله أعلم. أئمة الأصحاب المتقدمين يعني من سواء المنتسبين إلى الشافعي أو المنتسبين إلى الأشعري. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري سمعت أبا علي الدقاق يقول سمعت زاهر بن أحمد الفقيه يقول مات الأشعري ورأسه في حجري، وكان يقول شيئا في حال نزعه من داخل حلقه، يعني بالكاد أن الكلام خرج لأنه في حالة نزع، فأدنيت إليه رأسي يريد أن يسمع ماذا يقول، فكان يقول لعن الله المعتزلة موه ومخرق، مخرق يعني شوه وأساء وأفسد وأوقع الناس في شبهات وترهات. انظروا في حال النزع، يعني زيادة في البراءة من عقائدهم وصنائعهم. وقال الحافظ أبو حازم العبدوي سمعت زاهر بن أحمد يقول لما حضر أبو الحسن الأشعري في داري ببغداد أتيته فقال اشهد علي أو أشهد علي، يعني محتملة، أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. الكلام فيه دقة حتى لا يشكل على أحد. ماذا يقول؟ لا أكفر أحدا من أهل القبلة. نعم لا نكفر، ونحن لا نكفر أهل القبلة. لذلك من قواعد عقائد الطحاوية متن أبي جعفر الطحاوي ماذا قال؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقال ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. لكن هل كونه لا يكفرهم ينفي أن يكون منهم الضالون والمنحرفون والمبتدعون؟ الجواب لا، لأن المنفي هو ماذا؟ التكفير. لذلك من قواعد حتى شيخ الإسلام تيمية والإمام الشاطبي لما أورد حديث افتراق الأمة واستفترق أمة على 73 فرقة ماذا قال؟ قال بإجماع الأمة ليسوا كفارا، بإجماع الأمة ليسوا كفارا، وإنما هم ضالون منحرفون يدخلون النار حتى ينقوا أو يعفو الله سبحانه وتعالى عليهم. هذه الكلمة أوردها الإمام الذهبي في ترجمة أبي الحسن الأشعري، وفيها فائدة زائدة أحببت أن أقرأها على إخواني. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الحسن الأشعري قال رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة، رواها البيهقي، يعني إسنادها صحيح ليست كحال أخبار التواريخ، لأن أهل العلم يقولون في موضوع كتب التاريخ أنها فيها الغث والسمين، حتى قال قائلهم إن التواريخ وإن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. ولكن أكثر مؤرخين لا ينبهون أن هذا منكر، هذا ضعيف، لكن الإمام الذهبي كان عالما ناقدا هنا حتى يدفع أي شك قبل أن يورد الكلمة. قال وهي ثابتة. قبل قليل كلمة الشافعي قال تكاد تكون متواترة عنه. كل هذا من باب التوثيق. يقول رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة، رواها البيهقي. قال سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. قلت الذهبي بعد أن أورد الكلمة عقب عليها، قال قلت وبنحو هذا أدين. طبعا بعض الناس يقول أدين، أدين عكس أدين. أدين أي أتدين وأعتقد، أدين أي أتهم، أدين من الإدانة، أدين من التدين. انظروا ضبط الهمزة بين الضم والفتح يقلب المعنى. قال وبنحو هذا أدين. انتبهوا هنا الخاتمة ما أجملها. قال وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. الشاهد الآن الدليل يعني أمره سهل، لكن العقيدة التي أورد الدليل من أجلها ماذا يقول؟ أنا لا أكفر أحدا من الأمة. وللأسف الشديد اليوم كثيرون أو عديدون من أهل الصحافة والسياسة يتهمون بجهل بالغ وببلاء سابغ هذا الإمام الجليل الذي رد على المكفرة وعقائدهم وأفكارهم ردودا كثيرة، وكان خاتمة حياته أنه قال أنا لا أكفر أحد القبلة. للأسف يتهمه أولئك وهؤلاء بأنه من المكفرين أو رأس التكفيريين كما زعم زاعم قطع الله لسانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله نبتدئ شرح الكتاب مباشرة، سائلا ربي عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.